يبقى الله ولي الذين آمنوا، يعني من سبق بالإيمان يبقى ربنا بالمنهج اللي ينزلونه يخرجه من الظلمات إلى النور. يبقى فيه سبق منه إيمان ولا لا؟ وإلا لو كنت هتاخد دي في أن الله هو اللي عامل هو اللي بيخليك تؤمن وتكفر، يبقى الكلام الأسلوب مش منسجم. ويقول لك بعضهم يقول لك الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات اي من الكفر الى النور الى الايمان، يقول لك الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الايه من الكفر الى الايمان، ده هو ناداهم، ده هو الكلام في الذين امنوا. يبقى لازم من الظلمات يعني من تخبط مناهج الهوى الى نور مناهج الايمان، الى نور مناهج الايمان. والا فستثبت انت للشيطان فعلا مقابلا لله. نقول والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، يبقى انت عايز تدي الصفه دي للشياطين اخرى. يبقى تقول له لا، للذين امنوا يبقى سبق منهم ايمان، وما دام سبق ايمان يبقى بيقول له تعالى يا مؤمن بي خذ المنهج. ولذلك كل تكليف من الله يصدر يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه القصاص، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني يا من امنتم بي خذوا عني منهجكم. يبقى الإيمان سبق منهم ولا لا؟ يبقى إخراجهم من الظلمات إلى النور لأنهم آمنوا. يجي واحد تاني يقول لك طب في آية تانية، يعني سبت من الآية دي هجيب لك آية تانية. إيش الآية التانية يا سيدي؟ يقول لك إيه؟ والله خلقكم وما تعملون. يقول له برضه أنت ما شفتش سياق الآية، لأن سياق الآية أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ده اللي أنتوا بتنحتون دول عشان تعبدوهم؟ مخلوقين لله. يبقى انتم بتعبدوا تجعلوا شريك لله في العباده مخلوق له. يبقى اذا الله خلقكم وما تعملون، مش عملكم يعني اي الذي تعملونه اي تنحتونه. يجي يقول لك يا سيدي هناك ايه ثانيه، ان كان الله يريد ان يغويكم، ان كان الله يريد ان يغويكم. تقول له يا اخي ما هو قال له ابليس برضه بما اغويتني، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسب الإغواء إلى من؟ إلى الله. تشوف معنى الإغواء إيه أخذ اللغة ورد إيه هناك قوله فسوف يلقون غيا، يعني إيه فسوف يلقون غيا؟ يعني عقابا. وكلمة إليك بما أغويتني أي بما عذبتني وتركتني من رحمتك بسبب أن امتنعت عن السجود. لا الله، تبقى مسألة معللة بعلة منه، معللة بعلة منه. يقول لك كمان في آخر رابعة يقول لك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نقول له هذا الخطأ جاي منك لأنك أنت جعلت هنا شرط وجواب، وجعلت الجواب في أمرنا متر فيها. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه متر فيها. نقول له يا أخي أمرنا متر فيها دي صفة لقرية، وما دام أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، انت رتبت الفسق على الامر، يعني كانك تقول ان الله امرهم بان يفسقوا فلما فسقوا حق عليهم القول. تقوم تقول له اذا كان هذا المعنى هات لي امرا لله بالفسق، هات لي ما دام امرنا متر فيها ففسقوا يبقى هات لي امرا من الله بالفسق. ونفس قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معنى امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني ايه؟ يعني كل الاوامر مصلوبه في قالب عباده الله واخلاص له الدين. يبقى اي امر من اوامر التكليف الشرعي معناه ان نخلص العباده لله وحده، ان نخلص العباده لله وحده، او تلك ذلك حصر لكل اوامر الله. فاذا كنت تقول امرنا مطافيها ففسقوا فكانك رتبت الفسق على ماذا؟ على امر الله. نقول له لا، ده قريه نكره، والنكره لما تيجي بعدها جمله تبقى صفه لله لما تقدم. واذا اردنا ان نهلك قريه موصوفه بان مترفيها امروا باوامر الله وبعدين يفسقوا عن اوامر الله يبقى يحق عليهم القول يدمرها تدمير. يبقى إذا وإذا أردنا أن نهلك قرية موصوفة هذه القرية بأننا أمرنا المترفين فيها، موصوفة بهذه الصفة، وما دمنا أمرنا المترفين فيها يعني أمرناهم بما يصح أن نأمر به وما هو المنهج نفسه، يبقى إذا فسقوا مش مترتبة على الأمر، يعني مش فسقوا خضوعا للأمر، ده فسقوا يعني خرجوا عن الامر، لان حتى كلمه فسقت الرقبه يعني خرجت عن قشرتها، ومعنى خرجوا عن يبقى لازم فيه مخروج عن. خرجوا عن ايه؟ فسقوا عن ايه؟ يبقى لازم فيه عن منهج. فاذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها اي بما نامر به المؤمنين بنا، مش كده؟ وبعد ذلك استقبلوا الامر بماذا؟ بانهم خرجوا عن الامر ففسقوا، وما دام فسقوا يبقى ايه؟ حق عليها القول، يبقى مش الفسق خضع للامر، والا فساقول لك هات امرا لله بالفسق. كل اوامر الله باخلاص العباده له وبالمنهج الايه المعروف الصالح، والا فهات لي ايه امرا من هذه الاوامر. الله. اذا القران اذا نظرنا اليه وجدنا بعض الايات قد تلتبس، انما في ضوء تجليه صفات الحق سبحانه وتعالى، وان الحق عادل كما انه قادر، وما دام عادل يبقى لا يمكن ان يامر عبدا بامر او ينهاه عن نهي الا اذا كان صالح للمتقابلين، فلا يقول لك افعل كذا الا اذا كنت صالحا لان لا تفعل وتفعل الاثنين. فاذا كنت لا تصلح للفعل لا يامرك به، وان كنت موقوف على الا تفعل ما يقولكش افعل. اذا فحين يقول افعل يبقى معنى ذلك انك صالح لان تفعل ولئلا تفعل، واذا قال لك لا تفعل كذا يبقى انت صالح لان لا تفعل وان تفعل. فحين ترجح الفعل على عدم الفعل او ترجح عدم الفعل على الفعل تكون قد اخترت طريق الله لانك تحب منهج الله، وما دمت تحب منهج الله فانت اقبلت